ثم يشرع له ان يحج عن العام قال كما قال عمر ويهدي حجيا، فان عجز صام ثلاثه ايام الحج وسبعه اذا رجع الى اهله، هكذا ذكر ابن عمر وغيره. اما قول ابن عباس لا حصر الا حصر العدو خالفه غيره، والصواب انه لا يختص بحصر العدو، من حصر بغير العدو ضاعت نفقته او ضل السبيل او مرض ليتحلل ينحر حجه ثم يحلق ويقصر ثم يحل، فان لم يكن معه هدي صام عشره ايام ثم حلق او قصر وحل، لان سنه صلى الله عليه وسلم واضحه في هذا من جهه الحصر ومن جهه الاستثناء. الحصر ينحر ويحلق ويقصر ويحل، فان كان يمكنه الطواف وجاء الحج ويمكنه العمره تحلل العمره طاف وسعى وقصر على عمره، كما لو قدم بقران او حج ليس معه هدي يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يحج. هذا اولى واولى الذي بني عليه الحج وحيل بينه وبينه، ولكنه يمكنه ان يطوف ويسعى ويقصر في الحرمه. اما ان كان اشترط الحين يحجها بسري كما في قصه رضاعه فانه لا شيء عليه، متى كسر او عرج او اصابه مانع فحله حيث حج ولا فدية عليه. إذا قال لا أحرم عندي قال عند الإحرام أحلني حيث حبستني أو فإن حبسني حارس فأحل حيث حبستني أو فإن على الله أعرضني عارض فما أحلني حيث حبستني، يكون له شرطه، فإن ذكر على ربك ما استثنيت. نعم. قولوا من كسر أو عرج فقد حل وعلي حجة أخرى، ما ذكر الشرط يحل ولو ظاهره محمول على ما فعله النبي يوم الحديبية، يعني مع فعل ما قاله المحضر، لان هذا نوع من الحصر، ولهذا قال الرباعه ولمحل حيثها بس دل على ان لو تقول ثالث تكون محضره، لكن قال قولي محل حيثها بس لي حتى لا يكون عليها شيء. حديث حجاج بن عمرو فيه اطلاق ولكن يحمل على المقيد ما جاء في قصه الحديبيه واشكاء الصحابه فلا عذر لها ان يحل اذا كسر او عليه او مرض او ضاعت نفقته، لكن بين امرين، ان استطاع ان يطوف ويسعى ويتحلل فعل، والا نحر هديه وحلق او قصر وكفى. الاهداف الحجه القادمه هذا مثل ما افتى عمر وجماعه واجب الاهداء. نعم الاهداء ما عليه شيء ظاهر، ما عليه دليل ظاهر لأنه معلوم، لكن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه وأرضاه ومن قال بقوله له معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل عليه هدية يوم أحسن، بل أمرهم أن ينحروا هديهم اللي معهم ويتحللوا، فإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام. أما هؤلاء الذين محصور في مرض او غيره، ان كان معهم هدي اذا حرم، ان كان معهم هدي حللوا بعمره ان كان هناك عمره، ان كان امكنهم العمره، فان كان ما امكنهم العمره مثل ما قال الله فان احسنتم ثم استلم الهدي يحرم يذبح الهدي، فان عجز فالصيام. في القضاء الهدي في القضاء اذا قضى هذه الحجه قضاها حجا مفردا، هذا محل بحث وجوبها من إذا استطاع أحد تحل بعمره قد تحلل به النسك طاف وسعى حل، والصحابة منعوا ما حلوا يوم الحديبية، ثم هذا اللي طاف وسعى يعني أظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه، لكن إذا فعل ما قال عمر رضي الله عنه من إهداء أو الصيام هذا وجهه. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين تمسكوا بها بعض رعاياها من النواجذ، فله لا يظهر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرباعه حين حيث حبستني العذر ولم يجعل عليها هادي. نعم نعم لو نسلم مثل ما قال قولي. نعم أفضل مو بلازم. إذا خاف مرض أو عدو يشتغل أفضل. النبي ما اشترط أما كان حج آمنا حج الوداع لم يشترط والصحابة لم يشترط لأنهم آمنون. وإنما قال هذا لربع لما كانت مجرة. يحل إذا كمل انتظر حتى يحل إذا كان مثلا قريبا ثم يطافه كان يستطيع الطاف المحمول لكن قد تلبس وتمكن من الطاف واستعين يطافه مثل ما طافت أم سلمة لما مرضت طافت على بعيد كملت حجها على بعيد. قصة سليمان بن يسار في نعم قصة سليمان بن يسار في اضطرع في بعض الطريق وسأل عن الماء في الهواء. نعم قصة سليمان بن يسار صرع في بعض الطريق فسأل عن الماء الذي كان عليه لما صرع سأل وعن سليمان بن يسار أن ابن حجابة المخزومي صرع في بعض الطريق في بعض طريق مكة وهو محرم بالحج فسأل عن الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويفتي. وعن سليمان بن يسار أن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج فسأل عن الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويفتي. حل من إحرامه ثم حل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويفتي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويفتي. يعني هذا محمول على أنه ما حج الفريضة والدواء إذا كان الدواء ما فيه طيب عليه يجي إذا تدوى بشيء لا طيب فيه أما إذا كان فيه طيب أو فيه ضغط أو فيه تغطية الرأس هذا يشتدي مثل ما فعل كعب بن عجرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يكمل عمرته يحل بعمرة. وإذا كان أحرم بحج هذا وجه والله يحل من قابل يعني لأنه قد أوجب الحج وفسخ هذه المصلحة يبقى عليه الحج لأنه قد أحرم به مثل الذي حج قارنا أو مهردا ثم فسخ الحج إلى الأمر فإنه يطوف يسعى ويقصر ويحل وعليه الهدي يحج. هذا وجه من قال الحج لأنه لما بالحج ثم عرض له العارض ويتحلل العمرة ويحج من قارن وعليه الهدي لأن في حكم متمتع المرأة اللي أداها حين تحلل هذا وجه هذا قول. نعم ما عليك شيء كملوا بس كان قد أمكن يكمل وكان ما أمكن ينحر أصدر أو يحلق ويحل. النبي لما أصدروا ما قال عليكم مرة أمرهم أن ينحروا ويحلقوا ويقصروا ويحلقوا ثم اعتمر وعن القادم سمى أمرات قوية لكن لم يلزم أحدا من الناس اعتمر مع من اعتمر ولم يثبت أنه ألزم أحدا بقضائه. نعم ثم قول فسأل عن الماء الذي كان عليه سأل الناس يعني سأل من عرف المفتي هل عليها حاجة أن يفتونه دل عليها السيارة سأل عن يعني من عليه من العلم عن الماء فسأل عن الماء الذي كان عليه لا عليها لأن ماذا أخبر عنها أمر يعني سأل من على الماء من موجود من باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث حصل من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه. باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث حصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه. على المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وعن المسور ومروان قال قلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهدي وأشعره بالحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك، رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه لا يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة. أخرجه البخاري. وقال قال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لا يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له، والحديبية خارج الحرم. كل هذا كلام البخاري في صحيحه. وهذا واضح إذا أحدث عن العمرة أو الحج نحر حجه وتحلل بعد الحلق أو التقصير، فإن عجز صام 10 أيام عن ذلك، والنبي لم يأمر من أحرم معه أن يقضوا. أما الذي يحرم بالحج ثم فاته الحج تحلل بعمرة، هو يشبه الذين أحرموا بالحج أو بالقران ثم أمروا بالتحلل أن أرفقوا بهم، هذا يشبهه. فلهذا أمرهم عمر بإعضاء الحج والفدية لأنهم فاتهم الحج وتحللوا بعمرة، فأشبه الذين أحرموا بالحج أو القران ثم فسحوا العمرة، لأنه مسحه العمرة وعليهم الهدي وعليهم الحج. وهذا معنى واضح وجيه رضي الله عنه وعنه. صلى الله إليك امرأة طافت مع زوجها السعي فقدت ثم لم تكمل سعيها وسافرت. إيش؟ أقول امرأة صلى إليك ذهبت مع زوجها معتمرة الحج والعمرة لا في عمرة صلى الله عليه وفقدته في أثناء السعي، ثم بعد ذلك لم تتم سعيها واعتمرت بعدها عدة عمر، فماذا عليها؟ الواجب عليها أن تذهب كم سعيها عمرتها التي عليها اعتمرت بعد العمر هذه؟ إيه نعم اعتمرت اعتمرت. الأغرب والله أعلم أن أول عمرة أتت بها بعد العمرة الأولى تكمل بها، لأنها سعيها للعمرة الجديدة تكملت بها العمرة السابقة، تقصيرها تحلت بها فرات العمرة الثانية تكمل العمرة الأولى، ثم العمرة الأخرى على بابها. حج أحسن الله استعيف حج ما اعتمرت عمرا بعد العمرة الأولى، سعيه العمرة الثانية كمل العمرة الأولى، ولأنها ما زالت مشغولة من العمرة الأولى فسعيها للثانية يكمل الأولى، وتقصيرها حل من الأولى صارت حل عمرتين في عمرة، فسعيها وتقصيرها حصل به التحلل وعمرها الأخيرة على حالها. فإن كان زوجها وطئها فعليها الفدية ذبيحة، وعليها أن تقضي عمرها الذي وطئها فيها، وإذا كانت اعتمرت بعدها صارت قضاء الله من الميقات اللي حرمت من الأولى منه، صارت قضاء للأولى إن كانت حرمة أتت بلدت عمرات بعد الوطن، وإن كانت معتها بشيء عليها عمرات جليلة كما أفتح هذا بهذا. نفس الله ما يشترط أن ولو لأن المعنى واحد مثل لو كان في سعي الحج ثم اعتمرت بعد ذلك، لو كان هذا في سعي الحج ثم اعتمرت هذا محل نظر، هذا محل نظر، لأن ما نواة الحج نواة العمرة يقال عليها ان تسعد عمرتها هذه على بابها لان قد حضرت الحل الاول وعليها ان تسعد بنيتها. نعم المحظورات الاخرى انا اشتريت من نوى التمر بدل ولا لا لا ما دام يعني عمره ما ماشي هذا من الأمور الحمد لله الحمد لله عليه هدي الإحصار عليه هدي الإحصار ذبيعة واحد أو سبب بدلا أو سبب بقرة ثم يلحق ثم يصلي ويحج نعم هذا يحتاج الأمر جعل عليهم حج مقابل وعليهم هدية شبههم من أحرم بالعمرة الحج جميعا أو بالحج وحده ثم تحلل العمرة شبههم بها شبههم الله بمعنى حج قارنا أو مفردا ثم تحلل العمرة فإنه يحج ويهدي كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قول ابن عباس انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فاما من حبسه وعادمه وغلبه فانه يحل ولا يضيع. ما اظهر لي وجهه او ما اظهر لي وجهه. دخلت عمرتها الجديده ما لها معنى دخلت عمرتها الاولى ما لها نسك مكمله لأن ما زال محرما واضح جديدة ما لها محل صار ما زال محرما فيكون تأكيد للعمرة الأولى مثل اللي أحرم بالحج وهو محرم بالحج أحرم بالحج الجديد ظن أن الحج الأول فاسد وهو فاسد مثل مؤكد للإحرام الأول ولا يضر كمل والحمد لله. لو استعملت محظورات أخرى غير أقول لو قصرت شعرها وتطيب هذا معلش يا جهل أحسن الله. نعم أبواب الهدايا والضحايا باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ناقته فأشعرها في صفحة صنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها عليه ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وعن المسور بن مخربة ومروان قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها رواه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم. بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالهدي وإشعار البدن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية خرج من المدينة في 1400 وزيادة للعمرة ومعه الهدي وعلى أشعرها بدن ويشعرها جرح السنام حتى يلين الدم وتقلد بنعل أو غيرها من القلائد التي يعرف بها أنها هادي فإذا وصلت إلى الحرم تنحر هناك فلو عطبت تركت للفقراء يأكلونها تنحر وتوزع على الفقراء ولا يكون منها صاحبها الذي معه شيء حماية له من عدوانه عليها فالذي معه من الهدايا العطبه لا يكون منها شيء ولا يفقته والحكمه في ذلك لئلا يحتجر الراغب عليها ويستاهل في حفظها. والإشعار وان كان فيه بعض الالم لكنه لمصلحه شرعيه كما تنحر الدابه للاكل فالله اباح هذا وهذا لمصالح العباد. والهدي يكون مع الإنسان في عمرته أو في حجته أو بدون ذلك. قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وأهدى في عمرته صلى الله عليه وسلم وأهدى من دون حج ولا عمرة بعث الهدي إلى مكة من دون عمرة ولا حج كما قالت عائشة رضي الله عنها وهو مقيم في المدينة، فكل هذا جائز. إذا أهدى من إبل أو بقر أو غنم في حجته أو في العمرة، أو بعث بها من وطنه إلى مكة تنحر هناك وتقسم على الفقراء، كله شرعي. نعم. والهدي والقلائد هي تجعل في الرقبة علامة على أنها هدي، وشعار الإبل خاص. نعم. لا قد ما يبين شعار، قد ما يبين أنها هدي، شعار يخرج منها الدم ويثبت يبين أنها هدي. علامة أنها هدي حتى لا تعدى عليها أحد ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها النبي حجة الوداع سنة أو سنة. نعم. ولو إحياء السنة مطلوب، إحياء السنة مطلوب في الإبل خاصة، استعار من السنة، من أهدى إبلا يشعرها. نعم. في سنانها. باب النهي عن إبدال الهدي المعين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهدى عمر نجيبا فأعطي بها 300 درهم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فوقيت بها 300 درهم، فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تأريخه. وهذا إذا تعين الهدي ليس له تصرف فيه، خرج من ملكه صار إلى الله، الواجب يحفظه، يعين الهدية أو الضحية يذبحها ولا يتصرف فيها بعد ذلك. نعم. باب أن البدنة من الإبل والبقر عن 7 شياه وبالعكس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبتاع 7 شياه فيذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل 7 منا في بدنة. متفق عليه. وفي لفظ قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا في الإبل والبقر، كل 7 في بدنة. رواه البرقاني وعلى شرط الصحيح، على شرط الصحيحين. وفي رواية قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، كل 7 منا في بدنة. فقال رجل لجابر رضي الله عنه: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: شرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن 7. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن 7 والبعير عن 10. رواه الخمسة إلا أبا داود. وهذه الحديث كلها تدل على أنه لا بأس الاشتراك في الإبل والبقر، الهدايا والضحايا، كما فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع البدنة، يشترك فيها 7 والبقرة كذلك. أما الشاه عن واحد، عن الرجل وأهل بيته. وأما حديث ابن عباس فهو مخالف للحديث الصحيح في 10 البعير على 10، وإنما هذا كان في قصر الغنائم، كان جعل البعير على 10 في قصر الغنائم على حسب قلائها وما تقارن من جهة الغنم. فإذا كانت قيمتها تساوي 10 من الغنم لا بأس في الغنائم عند قصر الغنائم. لما قول فسر تساوي 10 من الغنم. أما في الحج الهدي والضحية فهي 7 مثلما الحج جابر وغير الحج الصغير. نعم. سر هذا يعني وهم. نعم. يصير وهم هذا. ولا في الأضحى الله أنه وهم، إنما هو في قصد الغنائم. كما جاء في حديث رافع بن خديج الغنيمة أنه عدل البعير ب10 من الغنائم قصد الغنائم. صرح به رافع وغيره. نعم. ضحى عنه بالبقر هو بلازم البقر هو بلازم أن يكون عن التسع البقر سبعة عند الجميع عن سبعة ولعل ذبح عن الثامنة والتاسعة الشافين وهم ما فيهن عن التسع ضحى أحد عن الزوجات بالبقر ولا فيه تصريح بأن عن كذا ولا عن كذا قد تذبح البقرة عن واحد أيضا لو ذبح الواحد عن نفسه بقرة هو ما استعبش عن واحد أو ضحى بها عن واحد عن نفسه ذبح أو ضحى بها عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة لا بأس لكن النهاية سبعة النهاية في الإبل والبقرة سبعة هذه النهاية الضحايا والعدل لكن لو ذبحها عن واحد أو عن اثنين أو ثلاثة لا بأس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تسع فإذا ذبح عن البقرة يحتاج إلى زيادة شافعي الله إليك لو أراد بدل الكبش صح ببعير لا بأس يقال أفضل من الكبش أم يقال كبش ما في عن سبعة عن سبعة عن سبعة نعم إذا كان معها ولا تبع إذا راح وين ما ذبح الأم لا بأس هم لا هم خير إذا ذبح الولد وليس ما ذبح إلا إذا عينه وأنه يكون معهم هدية ذبح ولدت بعد السعيد نعم ولدت بعد السعيد أما إذا ما عين إلا الأم ما يذبح الولد يقول ولدت بعد التعيين نعم يقول الولادة حصلت بعد التعيين تبعه الولادة بعد التعيين تبعه إذا صارت الولادة بعد التعيين تبعه نعم نعم نعم لا أشكرنا لا أشكرنا علم العقيقة علم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غلب عن غلام شاتين وعن جاري الشات أشكرنا عن العقيقة غلب صدقة لا بأس لا حرج لا على وجه لكن صدقة في رمضان يا رمضان تضع فيها حسنات وإذا ذبح قسم ذلك على الفقراء عن نفسه وعن أهل بيته أو جمعهم اغتناما لفضل رمضان أو العشر من الحجة أحسن الله إليك لو كان الزكاة مثلا دافع ثم قال وإن ولدت قبل يوم العيد فولدها لن أذبح ولدت قبل يوم الله أعلم نعم. باب ركوب الهدي عن أنس رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة ثلاثة متفق عليه ولهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد أجهده المشي فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها وإن كانت بدنة رواه أحمد والنسائي وعن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وعن علي رضي الله عنه أنه سئل يركب الرجل هدية فقال لا بأس به قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديهم قال ولا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد وهذا يبين لنا أن لا بأس بركوب الهدي إذا احتاج إليه نقف فإذا كان معه بدنة لا يمشي يركبها المعروف يرفق بها الحمد لله لا يمشي وهي خالية وتستطيع مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اركبها وإن كانت بدنة صلى الله عليه وسلم نعم وإذا كأو واحد صلى الله عليه وسلم باب الهدي يعطب قبل المحل عن أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وعن ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت كيف أصنع بما عطب من البدن قال انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخل بين الناس وبينه فليأكلوه رواه الخمسة إلا النسائي وعن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ قال كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلائدها في دمها ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها. رواه مالك في الموطأ عنه. وهذا يبين أن الهدي إذا عطب سواء غنم أو بقر أو إبل يزدحم حتى لا تضيع ماليته ولا يضيع على المسلمين. إذا عطب يعني أصاب بلاء ما يستطيع الوصول إلى مكة فإنه ينحر تنحر الإبل تذبح البقر والغنم تمثل قلائدها في دمها تعلق عليها علامة أنها هدي حتى يأكلها من تيسر منها البادية والمارة. وأما صاحبها الذي هو الوكيل عليها لا يأكل لا هو لا يقتل. والظاهر والله أعلم والحكمة أن ذلك سد لذريعة التساهل في حفظها لأن قد يتساهل وما دام بيأكل منها قد يتساهل أو يدعي أنها عطبت. كان من حكمة الشرع أن حرم عليه أن يأكل منها هو ونقبته سد لذريعة التساهل. ولكن تترك للناس المارة والمحتاجين من مر عليها أخذ منها ما شاء لأنها قد ذبحت. لكن لو تيسر نقلها من اليوم تيسر لما جاءت السيارات الآن تيسر نقلها إلى الحرم حتى ولو عطبت لأن السيارات الآن تنقل الإبل وغير الإبل. لكن في سابقا لا عطبت ما فيها حيلة إلا أن تبقى. نعم نعم نعم يحتاج إلى ذلك اللبن يشربه لا يضيع حمل المتاع إلى تحتاج إلى ذلك فلا يشق عليها مثل ما يركبه. نعم إذا دعت الحاجة هو إذا دعت الحاجة نعم مباح ما يقال إذا كان مع ما يشده الحمد لله لا يشق ما يقال مباح ما في اهتمام إذا أجيت إليه مباح يعني نعم مباح ما يقال مباح يعني سنته اللي عباه لا من سنته واللي أوجب من سنته واللي حرم من سنته كل ما جاء عن صلى الله عليه وسلم من أحكامه من سنته. لو كان موسرا ما يلزمه بدله هم؟ أقول لو كان موسرا وعطب ما يلزمه البدل ما يلزمه إلا إذا كان اللي عطبها صاحبها يلزمه اللي تعدى عليها يلزمه. ولد الفقير ولد الفقير ولد الفقير ولد الفقير ولد إذا كان معها يبحنا حال ولا بحث إلا إذا كان عينها وهو موجود فلم يعينه ربي بإذن الله. أما إذا عينها وهي حبلى ولا تتبع لها نعم نعم لا لا للفقراء ولا يكفي للفقراء للفقراء للفقراء فقراء العرب مو الظاهر لا نعم اللي بالخاص نعم الإشعار اللي بال نعم تقليد البقر والغنم نعم أن الأفضل من الظأن الجدع ولولا ذاك ما أقدر الله بالله القادر لا هو بس أقل مزيج أقل مزيج مزيج لأنه أفضل أقل هو أفضل أفضل ما هو أفضل منه النبي ضحى بكفين أطولين كبيرين لكن الجدع أقل مزيج والثاني من الناس هو أفضل حد الأفضل يا ما أعرف ما أعرف ما هي صح إذا الرأي إنما يدل على العزة فقط. باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع في حديث جابر رضي الله عنه في صلة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. رواه أحمد ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة فساق 33 بدنة. وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي لهب في أنفه برة من فضة فنحرها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال فيه جمل لأبي جهل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. متفق عليه. وهو دليل على الأكل من دم القران، لأن عائشة كانت قارنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث فيها الدلالة على شرعية الأكل من لحم الهدي الذي تمتع القران، ودل القرآن على هذا في قوله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله عليهم وعلى ما رزقهم مما يسألون عنه فكلوا منها واطعوا البائس البقية. الله شرع لنا الأكل والإطعام، السنة للحجاج أن يأكلوا من هداياهم ويتصدق، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا وتطوع بالهدي، السنة أن يأكل من هدي ويتصدق. ولهذا أمر لما حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أهدى 100 بدنة، نحر منها 63 بيده، وأمر علي أن ينحر بقية، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من لحمها، شرب من مرقها وأكل من لحمها، دل على شرعية الأكل. والله نص على هذا كما تقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، وهكذا الصحابة أمرهم أن يأكلوا منها ويتزودوا ورجعوا منها بشيء إلى المدينة. كل هذا أدل على جواز الأكل من الهدي. وفي هذا أنه صلى الله عليه وسلم نحر عن زوجات البقر، الأمر واسع في هذا، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، كما روي النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية وفي حديث الوداع، البدنة تبع عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. والسنة يأكل من هداياهم نبيهم وبقريهم، السنة يأكل منها ويطعموا ويصدقوا ويتزودوا، لا حرج في ذلك، سواء كان الهدي هدي تمتع أو قران أو هدي تطوع. وفي من الفوائد قوة صلى الله عليه وسلم، بيان قوة صلى الله عليه وسلم، كل نحر 63 في حال في وقت واحد ضحرتين والعيد، هذه قوة عظيمة عليه الصلاة والسلام، لا 63 بدأ. ثم نحر عليه البقية، ثم طبخ منه ما طبخ، ثم تحول إلى مكة طيبته طيب وقات عائشة، ثم توجه إلى مكة أطاف طواف الحج وصلى مكة الظهر، ثم رجع صلى بظهر منى من في منى من الناس من أصحاب الذين يتحولوا معه، إنه جاء صلى مكة الظهر وجاء صلى مكة بصلى منى الظهر، وجاء بينهما أنه صلى مكة الظهر أولا صلاة فريضة، فلما رجع وجد بعضهم لم يصلي من الصحابة صلى به، فكان له نحية وله فرض. وفيه من الفوائد جواز الاستحلال في النحر الذبح، لا يلزم الإنسان يباشر، لو وكل غيره فلا بأس يذبح عنه ينحر عنه كما فعل بما عجل الله عنه. نعم. نحسن الله النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا به كذلك، لا يعطي جهاز منها شيء. نعم. ما علمنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا إيمان النسل هو المسؤول عنه، ما يشترط النية في هذا؟ يظهر من هذا أنه المسؤول عليه الصلاة والسلام، أما حج بهم نعم هذا يدل على الذي يحج بناس يكون هو المسؤول عن هداياه، ولا يحتاج نون ولا يحتاج شيء، لأنه تكفل بهم. قولوا فيه جمل لأبي لهب وجمل لأبي جهل. نعم. قولوا فيه جمل لأبي لهب، في بعض ما جاء فيه جمل لأبي جهل فيها الإبل، مرت بالله يعني على إظهار لإهانة الخبيث وأن الله جل وعلا أمكن منه حتى قرا على جمع من جملة الهدايا. نعم. لإظهار عزة الإسلام وإهانة الكفر. ما أتذكر الآن والوجوه ما أتذكر لكن هذا من الظاهر فقلوا يعني ظاهر الأمر الأمر هذا الإباحة أو الشرعية كما هو الأقرب السنية لأن الرسول أكل والله أمر ودل على الشرعية أما الوجوب حنا الله نعم المشروع أنه يأكل ويصدق هذا مشروع يأكل ويصدق أما الوجوب محل نظر لكن بعض أهل العلم يرى وجوب الصدقة ولو بقليل. صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية فاستاق 33 بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها. نعم. وجاء فاستاق النبي صلى الله عليه وسلم 33 بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها. أخذ من المدينة 33 في هذه الرواية. 60 أو 63 على الترمذي هذه. وأتى علي الباقية والله ينحر ما بقى. نظر ما بقي يعني. تمام المئة. باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء من ذلك. باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأختل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. رواه الجماعة. وفي رواية أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نحر الهدي. أخرجاه. باب الحث على الأضحية. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا. باب الحث على الأضحية. عن عائشة رضي الله عنها الحث على الأضحية. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا منها قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. رواه الدارقطني. هذه الحديث فضل الضحايا الضحايا سنة في العام. وأما الحديث هذه فيها أستنزها كلام لكن العمدة في هذا أنه رخص الرسول يعني يضحي كل سنة كم شيء أم نحين. أما هذه الحديث فيها بيان ما عمل ابن آدم عمل يوم الحمل رقة دم ولا تأتي بأشعارها إلى آخر كلها حد فيها بعض الضعف ولكن العمدة في هذا فعله صلى الله عليه وسلم صحيحين كان كل سنة يضحي بكم شيء من الحين. والله جل وعلا يقول لقد كان في رسول الله أسوة حسنة فلما ضحى نضحي كما ضحى عليه الصلاة والسلام يا سنة تأسلم به صلى الله عليه وسلم. وهي الحديث التي فيها الحسن أو الضحية في القول يشد بعضها من باب الحسن لغيره تقوى بفعله صلى الله عليه وسلم والعمدة على فعله عليه الصلاة والسلام. وما حديث من كان له شعر ما ابن الوحيد لا قال انه مصلانا فحديث وقوف صواب انه وقوف من كلام ابي هريره وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايش الحديث الحسن احسن الله؟ ما هو الحديث الحسن؟ نعم الحديث الحسن لغيره ما هو؟ مجموع على حاجه التي فيها فضل الضحايا. ترك السنة ما هي بواجبة لا صواب هي بواجبة لا سنة نعم نعم إيه لا يا أخي حتى يضحي إذا تيسر يعني يعلمهم تذبح يوم عيد أو إذان العيد حتى يكون على بصيرة يكفر إلا ما يتعلق بالحلق على ما لا شيء عنه الضحية حلق الحج والتقصير هذا يفعله ولا ينظر لمسألة الضحية مثل رمى شرع له الحلق والتقصير مطلقا لكن يترك أخذ الأظهار أو الشعر الآخر الذي قد يحتاج إليه حتى يضحي أما ما يتعلق بالحج نفسه مثل نفسه الحج ما لها ارتباط بالضحية متى رمى الجمرة حلق أو قصر متى طاف العمرة سعى قصر ولو النبي ضحي يعني لكن ما أمهم بها مطلقة سواء بضحي ولا بضحي. نعم باب ما احتج به في عدم وجوبها باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمته عن جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الإضحى عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه فيقول هذا عن محمد وآل محمد فيعطيهما جميعا للمساكين ويأكل هو وأهله منهما فبكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرب رواه أحمد. قال كان صلى الله عليه وسلم كبشين كل سنة أحدهما عني وعن بيته والثاني عني ووحد الله من أمته احتج بهذا بعضهم على أنه لأن هذا دليل على أنه لا يجب على الأمة وإنما يستحب فأكد من النبي صلى الله عليه وسلم أن الضحية تستحب ولا تجب لأن الرسول ضحى للأمة وقام مقامها ولكن أحسن من هذا في الاستدلال قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد من يضحي فلا يخرج شعائره ولا من أنقار شيء وأراد دل على تعلق بإرادة الإنسان ولم يأمر الناس يعني يضحوا وقال إذا أراد إذا دخل شهر الحجة وأراد أن يضحي فلا يخرج من شعائره ولا من أنقار شيئا وما كان يتعلق بالإرادة دل على عدم الوجوب وأنه مستحب فقط والحديثين حديث الكبشين هذا في زمن عليه الصلاة والسلام أما وحد الله من أمته في زمن في محمد عليه الصلاة والسلام وقته هم المقصودين وحوالي كان يحتمل عموم مراد به لم يأتي بعد لكن يظهر المراد به الموجودين ولم يضحي أمته من الموجودين لأن يختلف سهلية العلم ما بعد جواب سهلية النشر أو ليلة التسعير ما يخاف ليلة أيام التشريق ما يخاف وليلة العيد لا فبعدها الوقت وقت بعد صلاة العيد يبحث يا بحر الليل ما هي النهار والليل جميعا لكن النهار أفضل لا بأس. نعم نعم لا الأحوط الله يحرم بعمره أو بالحج من المدينة إذا راح المدينة بعد عمرته ثم أراد الرجوع فالأحوط الله يحرم بالحج من المدينة أو بعمرة جديدة لعمر قول صلى الله عليه وسلم لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج وهذا أتى من المدينة يريد الحج فالأحوط له في هذا أن يحرم بعمرة جديدة أو بالحج ويبقى على إحرامه حتى يكمل الحج لأنه أدى العمرة الأولى. فينبغي أن يحتاط لدينه لأنه الآن قد أتى من المدينة ومر الميقات يريد الحج، فالذي ينبغي له أن يحرم في هذه الحالة. وإن لم يحرم وإنما أحرم مكة فإن الله لا يقنع شيء لأجل الشبهة أنه قد أدى النسك أدى نسك العمرة. إن بدا في أرض إن بدا في الميقات هذا في حسن إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك ولا يتقى الشبهة، لأن الظاهر وجوب الإحرام عليه المدينة لما جاء على ناقة أصلا الحج من المدينة أن يحرم من الميقات. أنت ذبح وأحوط. قال إن الرجل ينهى عن الشعر تشبه بالدجاج. يعني ينهى عن أن يأتي أظفاره أو شعره شبها بالدجاج الذي رفضه. إذا كان إنسان يريد الحج الأوروبية وقام جمرة وحقق أحسن مقصود هذا من الدجاج صحيح الله أعلم. ما أعرف له أصل أبو ما أعرف هذا أصل أبو ما أعرف هذا أصل المسلم متبع لا مبتدع، مسلم عليه الاتباع والاقتداء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى او ترك الليل او صلى تهجد الليل تهجد السفر ترك راتبه الظهر والمغرب والعشاء في الفجر نترك صلى راتبه الفجر نصليها في السفر نحن متبعون. الله جل وعلا قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال سبحانه لقد كنتم في رسول الله أسوة حسنة ما فعل فعن نفعل وما تفعل هذا السنة. نعم بعد الحديث يعلم الناس السنة يعرف السنة وإن السنة استقرت عن الله يذبح في بيته ويوزع في بيته هذه بصيرة السنة قد عرفها الناس لعلهم في حاجة إلى ذبيحة تذبح في المصلى ما هم في حاجة إلى هذا. الرسول قال على ذلك يعلم الناس أن يصلي عليه وسلم. الله أكبر يا شيخ. في هذا المسجد يوجد دواليب فيها مصاحف ونحن نجعل هذا المصاحف تضرب لنا ويجعل هذا الدواليب. الله أكبر يعني هم مقصود لهذا المقصود حفظ لحاجة الناس إليها وليس المقصود لهذا. لو جعلت أمام الناس كان أحسن لو جعلت الدواليب أمام الناس لكان أمام الناس ما يضر إن شاء الله ما يضر إن شاء الله. نعم الحرام كلها من أفضل وإذا بحي مكة أو في مزلاج ما هي بأس أنا مواصل الحمد لله إذا دخل مكة وإذا بحي داخل مكة الحمد لله أنا مواصل. باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية. نعم. باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه جماعة إلا البخاري ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي. هذا هو المشروع لمن أراد التضحية إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إذا دخل شهر الحج. لهذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا يعني حتى يضحي. هذا نسك خاص عبادة خاصة لمن أراد التضحية. نعم لا يتعلق به لا يتعلق بالهدي الهدي لأهله يعني يأخذوا هذا من الأصغر. باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ. بالتحريم ظاهر التحريم الأصل والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتم عنها فاجتنبوا وما أمرتم به فاتوا ما استطعتم. لا يأخذ حتى يضحي لكن لا الحلق والتقصير مو بداخل في هذا، حق حج حق العمره مو بداخل. نعم نعم. المضحي من أراد الصحيح نسخ أصل يبني المال. نعم لا لا يا أخي شيء، لكن بيضحي لا يا أخي شيء بعده شهر الحج الوكيل ما عليه شيء، الوكيل المضحي، المضحي موكله. الضحية عامة رؤيتها عامة، معروف أن الله حبك في ميناء في حجة الوداع. نعم كبشين صلى في ميناء، كان في رواية أبي بكر أن الله حبك في ميناء يا حبيبي حجة الوداع. باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعد، قال اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية، نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن. رواه أحمد والترمذي. وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن ضحية. رواه أحمد وابن ماجه. وعن مجاشع بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجدع يوفي مما توفي منه الثنية. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ضحينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجدع من الضأن. رواه النسائي. وعن عقبة بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقلت يا رسول الله أصابني جدع، فقال ضحي به. متفق عليه. وفي رواية للجماعة إلا أبا داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. قلت والعتود من ولد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه حول. هذه الأحاديث تدل على شرعية الضحية تقدم وأنها سنة، ودل على أن الأقل سن المجزي مسنة، هي ليست منها سنة من المعز أو جلع من الضأن ويسمى له 16، فلا بد من مرور السنة على المعز. أما الضأن فيجزي الجلع من الضأن. وفي هذه الحالة دلالة على أن السنة ذبحها بعد الصلاة، ذبح الضحية بعد صلاة العيد، وأن من ذبحها قبل الصلاة فليس الضحية. ولهذا قال لأبي بردة لما ضحى قبل الصلاة قال اذبح مكانها، قال عندي عتود، قال اذبحها ولا تجي على هذا بعدك، جل أن جزء علاق منا، قال اذبحها ولا تجي على هذا بعدك. هذا خاص به يعني برضه، وإلا غيره لا بد من كون الضحية قد بلغت السنة من المعز أو جذع من الضأن قد تم له 16. نعم. وفيه من الفوائد أن من كانت ضحيته قبل الصلاة فإنها شاة لحم، وإنما الضحية تكون بعد الصلاة. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم شاتان. نعم جزع من الضأن أو ثني من المعز عن سن غنم على لاقية عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحد متكافئتان هذه السنة. نعم لكن هل على هذا ما أتذكر شيء الآن، لكن الله هي كافية لأنها مثلها، ولكن ما أتذكر الآن تصحيح السن لتصحيح الشاة على مكافئة الشاة مع أنها واحدة. باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب. عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضحى بأعظم القرن، أن يضحى بأعظم القرن والأذن. قال قتالة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العظم النصف فأكثر من ذلك. رواه الخمسة وصححه الترمذي، ولكن ابن ماجه لم يذكر قول قتالة إلى آخره. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وروى يزيد ذو مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ترمى، فما تقول؟ قال: ألا جئتني أضحي بها؟ قال: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ فقال: نعم، إنك تشك ولا أشك. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تسع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء التي لا تنقي. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه. ويزيد ذو مصر بكسر الميم والصاد مهملة الساكنة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اشتريت كبشا أضحي به فعاد الذئب فأخذ الألية. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به. رواه أحمد، وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن أبي أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداويه. رواه أحمد، والعفراء التي بياضها ليس بناصع. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث التي ذكرها الأول كلها تعلق بالأضاحي المجزئة وغير المجزئة، وأن السنة للمؤمن يتحرى في غرفته سليمة من العيوب حتى يتقرب بأحسن ما يجد، لأن الله جل وعلا أحق بأن يتقرب إليه بأفضل الموجود، وأن المؤمن يتقرب إلى الله بما وأنفع وأفضل في ربات وتبايح، وهكذا في صلاته، وهكذا في صومه، كل ما أكمل وسعه في طاعته لله وتقربه إليه كان ذلك أفضل وأكمل، لأنه سبحانه أهل لأن يتقى وأهل لأن يتقرب إليه بأحب الأشياء إليه سبحانه وتعالى. ولهذا أوصاه صلى الله عليه وسلم بأن يعتنوا بهذه الأضاحي، كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين عليه الصلاة والسلام، فيذبح أحدهما عن هو عن البيت، والثاني عن موحد الله من أمة عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي الأمة تعتني بالأضاحي وأن تضحي بشيء طيب سليم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، المريضة البين مرضها، والهزيلة والأضلاق الكثيرة التي لا تنقي. اسمها نقي أن يخفى ضعيفة، يتحرى المؤمن في ضحايا سليمة من العيوب. كذلك الأعظم قد قطعت أذنه أو قرنه لا يضحى به، نوع الخامس. وكذلك يراه الله والسلام أيضا حتى بالعيوب قليلة يقول لا شقة ولا خطة بها شقة من شقة خطة كاملة هذا هو الأكمل والأفضل. أما الشيء اليسير يعفى عنه ولهذا قال أربع لا تجب إلى الله أرجاء البين وضلعها ثلاثة الضلع اليسير يعفى عنه والمريض البين مرضها المرض اليسير يعفى عنه وكذا العورة ومن باب أولى العنية من باب أولى وكذا الهزيلة التي ما فيها نقيضة ضعيفة جدا مشي خفيف فلا بأس. وكانوا يسمنون الله يعتنون بها ويسمنونها ويعتنون بها فكذا ينبغي المؤمن يتأتى بالسلام الصالح في استثمان الضحية ولا بأس أن يكون فهل أو أنثى لا حرج كونه أبيض أو أسود أو أعفر أو كحيل يطال بسواد ينظر بسواد يبرق بسواد يعني مخلوط بياض سواد لا بأس فاللون لا يضر كون فحل أو غير فحل أو أنثى كل هذا لا يضر. المهم يتحرى السليم من جهة اللحوم من جهة الخلقة ولا سليمة في خلقتها كونها غير هزيلة فيها لحم طيب لأن الموال التقرب إلى الله التقرب إلى الله ينبغي يكون بأفضل ما تجد بخير ما يجد لينا الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمؤمن يتحرى الخير في رباته في هديه في ضحيته في صلاته في صومه في صدقاته في غير ذلك يتحرى ما هو الأفضل مهما أمكن يعني يتقرب إلى ملك عظيم يريد فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى وهو سبحانه يرضى بالقليل على حسب الطاعه اتقوا النار ولا بشق تمره. المؤمن اخلاص لله وصدق وكل ما جاد العبد بالافضل والاطيب والاحسن كان الاجر اكثر وافضل. نعم. الخراج الذي خرج في الاغنام او الخراج اذا كان لا يضر ما اذا كان شيء يسير ما يضر اذا كان الخراج لا يضر ولا يغير اللحم ما يضر. كذلك إذا كان عينها ثم زرع عليها شيء يذبحها خلد منها شيء أو قطعت أذنها أو أصابها شيء يذبحها على ما هي عليه ما دام عينها ضحية. نعم نعم نعم يجي لكن كون يذبح في الضحايا في بلده ليطعم جيرانه وأهله أفضل وأولى. أما الهدية التي هي واجبة عن محظور أو تقي واجبة تذبح في مكة الأخرى من الحجاج هل ينبغي الخلافة في مكة. أما الضحايا هذا يتطوع هذه التمتع والقران فهذا يأكل ويطعم سواء في مكة ولا في غير مكة. نعم نعم من مكان أسمن أو أكمل فأحسن أحسن الواحدة الطيبة أحسن من اثنتين ضعيفة أحسن دون شيء دون على كل حال يلتمس الغطاء اليسير يعفى عنه إذا كان يسير يعفى عنه لكن يلتمس السليمة من العيوب مرة واحدة يلتمس ما يظن لكن السليمة أفضل. الله يحلي مسعده كل يوم إذا كان بعد ما عينه. نعم. إلا في الهدي لا الهدي إذا عطل يبدأ الإنحراف في محله هذه التطوع هذه التطوع كما قال صلى الله عليه وسلم ينحرف في محله إلا لا عليه علامة نعل حتى يكون من يمر عليه ولا على الشيء هذه التطوع. أما الهدي الواجب فلا بد يذبح شيء مثله كان قرن لها كلها كان شيء يسير يعفى عنه وكان لها بالقرن كلها واكثرها لا او لها اكثرها لا ولو اسلم. نعم صلى الله. في فرق بين الهدي الواجب وهدي التمتع في الذبح في مكه هدي التمتع فيها وامره واسع لذلك كان الصحابه يأكلون ويتزوجون إلى المدينة لكن الذبح كله في مكة الذبح في مكة لكن بس اللحم هذه هي ملاء أو مكان هذه، لكن له أتبع الزوج. أما الضحايا الضحايا أمرها واسع، أما ما كان عن شرط واجب أو المحرم هذا لا يحرم مكة، لابد يقسم فيه فقراء مكة بقوله جل وعلا هذه المال يرجع له. جاء الحديث ضم بعضها إلى بعض، أول الحديث ضم بعضها إلى بعض. نعم الحديث عليه صحيح، يضحى بعض الأرض صحيح. نعم إذا استشرف العين والأذن ولا أضحي بمقابلة ولا مدابرة. نعم حديث علي أن استشرف الأذن ولا نضحي بمقابلة، هذا يدل على أن ينبغي سلامة وسلامة كاملة، لكن ما تكون عوضة إذا كان من بعوضة شيء يسير يعفى عنه، لكن يكون نقص السلامة منه أفضل. باب التضحية بالخصي. عن ابي رافع رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين موجوئين خصيين. وعن عائشه رضي الله عنها قالت ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين املحين اقرنين موجوئين، رواهما احمد. وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه وعن ابي هريره رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد، رواه ابن ماجه. هذا يدل على أن لا بأس بالخصي الوحاد سواء كان فحل أو خصي، خصاه لا يمنع من الضحية لأن خصاه يزيده خيرا، خصيه فعل يزيده خيرا وثمنا وطيب اللحم سواء كان بعيرا أو ثورا أو ضالا أو ماسا. نعم الحديث أغلاها وأنفسها عندك. نعم صحيح. نعم أغلاها وأنفسها. لا لا نعم أغلاها وأنفسها. نعم طيب نعم إن شاء فيها مصلحة يزكيها، إن شاء فيها نبي يأكلها يزكيها حتى ينفع بها الناس، إن كان ما فيها حين إن ذكيها فلا بأس، إن تركها حتى تموت فلا بأس. صراع هذه العيوب أفضل حتى من العقيقة. نعم العقيقة العقيقة في الضحية. باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد. عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى، رواه ابن ماجه والترمذي. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن الشعبي عن ابي شريحة قال حملني اهلي على الجفاء بعدما علمت من السنه. وعن الشعبي عن ابي شريحة قال حملني اهلي على الجفاء بعدما علمت من السنه كان اهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والان يبخلنا جيراننا، رواه ابن ماجه. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم وصلى الله وعلى اله وسلم. اما بعد هذه الحديثان يتعلقان بالضحية، والضحية سنة وهي ذبيحة تذبح في أيام النحر عيد النحر كل سنة بعد الصلاة، فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أمته بكبشين أحدهما عنه وعنها بيته والثاني عن وحد الله من أمته، فدل على شرعية الضحية وعلى واحد تكفي عن الرجل وأهل بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها واحدة عنه وعن زوجاته وعن بيته، ومن زاد فلا حرج. السنة تحصل بواحدة كما ذكر أبو أيوب. نعم شريحة ولا بسريحة؟ نعم سريحة. نعم شريحة المعروف أبي سريحة عقبة بن الحارث أبو سريحة جو التقريب عقبة بن الحارث اشتمل فإن الأصل يختلف، قد يكون قصد مبعاد، قد يكون يقصد الإنسان زيادة لكهرة أهل البيت كهرة المحتاجين، فإذا لحالها كهرة المحتاجين فليس من التبعن، وإذا فعلها المبعاد فهذا ملموم، ولعل الذي وقع من أشارها وأنهم لعل من هذا المال طلع الناس فعلوا تباهيا. نعم لديك أحسن الله إليك. نعم تقريبا نعم. حذيفة بن أسيد حذيفة بن أسيد الغفاري أبو سريحة بمهملتين مفتوح الأول صحابي من أصحاب الشجرة مات سنة 42 مسلم الأربعة فتحكيم بن أسيد فتح همزة في أسيد وفتحكيم بن سريحة وهو حذيفة عقبال الحاجة أبو سريحة. نعم هو حذيفة هذا. نعم وعندنا هو حذيفة في سنة حذيفة أبو سريحة عقبال الحاج وهذا حذيفة بن أسيد أبو سريحة. وعن الشعبي عن أبي سريحة قال حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا. رواه ابن ماجه. كما تقدم لما شبه الناس لا يكون يذكر أنهم خلوه لما كانوا ضحيتهم بواحد كان ماشي عليه وهو بعده يقول وهو ابن ماجه تكلم عن هاشم. نعم في شيء صدقه واخذه ايضا مالك في الموطأ. على كل حال الضابط في هذا ان ان كان المقصد التباهي فهذا مذموم، اذا قصد الحاجه فلا باس. نعم نعم عن عن وعن لا عن لا لا لا لا لا لا كان خلف لا لا لا لا لا ما لا لا لا كان خلف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما في ينبغي إذا كان عنده ساعة يحقق وصية أبي. نعم الليل موجود أحسن الله عليك. نعم الليل الأوطار موجود. نعم الليل الأوطار. نعم كلم عليه سند إسناد كلم عليه حمد الله إيه لما رجعت. نعم المقصود انه هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بواحده يدل على انها السنه واحده ان تقضي واحده لكن اذا دعت الحاجه ان يكون البيت كثيرين ولا تكفيهم او هناك جيران لهم يحتاجون وزاد لاجل المصلحه لا نعم او كذلك هم بدون مباهات كل طيب. كله طيب ما هي صدق علي ولي. نعم باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح ومباشرة له. نعم باب الذبح بالمصلى. نعم. والتسمية والتكبير على الذبح. نعم. والمباشرة له. نعم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح وينحر بالمصلى. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرب يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هل أم المدية ثم قال اشحذيها على حجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده، رواه الجماعة. وعن جابر رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد وأمته، رواه ابن ماجه. ثم عليه من الفضل من شرعية التسمية هذا ابن ماجه مع الذكر التسمية والدعاء: اللهم تقبل منك محمد، بسم الله والله أكبر، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام من الذبح، هذا هو السنة. وكان ضحي بكبشين أملحين كما قال أنس، بالله فضل الكبش من أفضل من الأنثى، خير من الفضل الضحية عن الرجل وأهل بيته، وأن هذا هو السنة. بهذا أيضا دلالة على ينبغي للذابح يتعاهد الآلة تكون صالحة للذبح بها حتى لا يؤذي الحيوان، ولهذا أمر بشحنها. كل هذا يدل على السنية، أن السنة مراعاة هذه الأمور، والسنة إحياء هذه المشروع هذه الشريعة للضحايا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السنة للمسلمين أن يذبحوها دائما كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وليضع في سواد ويضع في سواد، يعني أنها فيها خلط من نسك البيضاء ونسك سوداء، بل فيها كذا وكذا. هذا يدل على أنها لا بأس أن تكون بيضاء أو سوداء أو مخلوطة فيها كذا وفيها كذا، هذا لا بأس. نعم. كلها في النحل ولو كان حاج، النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه حاج، ما في حاجه بيقرا، ما حاج بكم شيء حاجه في ولد. نعم. لهذا يحتاج الى مراجعه السند، قال عليه ماشي شيء. خرجه ايضا ابو داود والبيهقي، وفي اسناده ابن اسحاق، الكلام فيه مشهور. وابو عياش قال حافظه بالتلخيص: ابو عياش لا يعرف. وبعد ان شاء الله نفيدكم بعد الامور، وهذا نفيدكم من بدنا بس قبل. ما اعرف او لا اعرف لها اصل او لا اعرف لها اصل، المهم ايوه بسم الله والله اكبر، هذا هو المتاكد التسميه والله اكبر. اما من صلاتي ونسكي الى اخر وجهت وجه احتاج الى جمع اسانيد الحديث. من يتبع من يحتسب منكم يجمعها؟ نعم عبد الله، جزاك الله خير. حديثي اللهم اجعل وجهت وجه الى اخر تجمعها تقراها النبي ان شاء الله في مدينه الاسد. نعم جزاك الله، لاني اخشى اني اعدكم ولا يتيسر. نعم احسن الله اليك. نقل الأضحية إلى بلد آخر. نعم. أقول نقل الأضحية. ما على في حرج، لكن كنا في بلد أحسن. كنا في بلد يعطي جيرانه. ولو ذبحها في بلد آخر. زي ما ذبحها النبي مكة هو في مدينة. أحسن الله إليك. إذا كانت الوصية عنده وصية يعطيها بنوك هذه بمئتين وخمسين ريال. علما انه لو ضحى في بلده بسبعمائه ريال، ويقول هذه لا نحتاج ذبح ولا دماء ولا غيره ولا توزيع، تصل وان يتولاها بنفسه افضل، ان يتولاها بنفسه اثبت وافضل، وما تولاها النبي صلى الله عليه وسلم وتولاها الصحابه يوزعها بنفسه افضل من كون يعطيها غير زيد وعمر.